فمن بالوفاء قد عودوني بحق المصطفى لا تهجروني. أيا من بالوفاء قد عودوني بحق المصطفى لا تهجروني، بعزكم بذلي بهواكم عيدوني بالوصال وواصلوني. أسرتم في محبتكم فؤادي وأطلقتم دموعي من جفوني. بعزكم بذلي بهواكم عدوني بالوصال وواصلوني. أسرتم في محبتكم فؤادي وأطلقتم دموعي من جفوني. فصرت كعامر مجنون ليلى، فصرت كعامر مجنون ليلى، وزاد في غرامي بهم جنوني. وقفت في باب حيهم سحيرا، أنادي يا لقومي أنجدوني، ويا لعشيرتي إن مت وجدا ففي حي الأحبة فادفنوه.